لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ننتهي اليوم، نختتم بإذن الله تعالى هذا الكتاب المبارك، كتاب القيامة الكبرى من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. لنبدأ إن شاء الله في المرة القادمة بالكتاب الذي بعده في الترتيب، وخاتمة يعني هذه المجموعة وهي الإيمان باليوم الآخر، والكتاب الثالث فيها وهو الجنة والنار. أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وهذا الكتاب ختمه الشيخ رحمه الله تعالى، في يعني تقديري أنه ختمه متأثرا أيضا ب يعني الطريقة التي صار عليها في كتابه هذا كله، في المجموعة كلها في الحقيقة، وهي الطريقة الجميلة التي أشرنا إليها يعني مرارا، وهي أنه تأثر جدا بطريقة الرقائق أو كتب الرقائق في عرض هذه المسائل العقدية. فلذلك عندما تقرأ الكتاب كما نكرر كأنك بتقرأ كتاب رقائق، ولذلك بيعرض المسألة بهذه الطريقة. لكن في الحقيقة أنا هذه المرة فقط يعني أنا يعني سأخالف يعني طريقة الشيخ، يعني لو صح لي يعني أن أقول ذلك، في عرض هذا الجزء المتبقي، وأعرضه بداية من المسألة العقدية قبل ما يعني يعرف بطريقة كتب الرقائق. هو في الكتاب هنا عرضوا بطريقة كتب الرقائق، يعني مثلا قال المبحث الثالث مرور المؤمنين على الصراط. احنا كلامنا اليوم عن الصراط، عن الصراط. المباحث اللي تكلم فيها عن الصراط، قال المبحث الثالث مرور المؤمنين على الصراط وخلاص المؤمنين من المنافقين. المبحث الرابع قال الذين يمرون على الصراط المؤمنون دون المشركين. المبحث الخامس قال معنى ورود النار. وهذا المبحث احنا في المرة السابقة قلنا كان ينبغي في الحقيقة يكون مع المباحث المتقدمة وذكرناه معها. المبحث السادس والأخير في الكتاب قال حقيقة الصراط ومعتقد أهل السنة فيه. وهذه المسألة هنا أو هذا المبحث يقرر مسألة الصراط عقديا. أما طريقة الشيخ رحمة الله عليه في جعل المبحث الثالث الرابع على نحو ما ذكرنا على طريقة كتب الرقائق فعلا، لكن أنا وأرى والله أعلم أن في هذا الجزء المتبقي عرضه من مسألة الصراط عقديا يعني كان ينبغي أن يكون هو المقدم، ثم يذكر ما يتعلق به من جوانب الإيمانية الأخرى. ولذلك أنا سأبدأ بالمبحث السادس والأخير في الكتاب ثم أعود إلى المباحث الأخرى. قال حقيقة الصراط ومعتقد أهل السنة فيه. الصراط الذي جاءت الأحاديث به كما تقدم. قال السفاريني الصراط في اللغة الطريق الواضح، ومنه قول جرير أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموالي مستقيم. قال وفي الشرع يعني في اللغة الطريق، وفي الشرع جسر ممدود على متن جهنم، عافانا الله وإياكم من جهنم، يرده الأولون والآخرون فوقنطرة بين الجنة والنار. يعني لو واحد حاول يتصور يعني كده يعني إنه الجنة والنار هو جسر ممدود بين حفتي جهنم، وإن كان هنا ذكر السفريني فهو قنطرة بين الجنة والنار، يقصد أنه إذا مر به الإنسان على النار عفانا الله وإياكم من النار انتقل إلى دخول الجنة بإذن الله. فالصراط جسر ممدود على حفتي جهنم عفانا الله وإياكم، جهنم عفان الله وإياكم مع سعتها العظيمة كما سيأتي في الكلام في يعني الكتاب القادم إن شاء الله تعالى، مندود عليها هذا الجسر يمر الناس جميعا عليه فوق النار. إذا انتهوا من هذا الجسر أو من ينتهي من هذا الجسر ويخرج منه يدخل الجنة أو يكون بعد ذلك على القنطرة التي ينقى فيها المؤمنون ثم يدخلون الجنة. فالجسر كما يقول في الشرع جسر، فالصراط جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون. هنا أيضا سيأتي كلام على هذه المسألة، هنا قال يرده الأولون والآخرون، هيجي كلام تفصيلي أن الذين يأتون على الجسر أو الذين يكونون على الجسر ليسوا جميع الناس، ليسوا جميع الناس، لا ليس الأولون والآخرون، وإنما الذين سيمرون على الجسر هم المؤمنون ومعهم المنافقون اللي هم في ظاهرهم مؤمنين، وسيأتي التفصيل على ذلك. قال وقد بين شارح الطحاوي معتقده في الصراط المذكور في الأحاديث فقال ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس من مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، يسبق الصراط ظلمة يدخل فيها الناس، كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال هم في الظلمة دون الجسر، منطقة قبل دخولهم إلى الصراط ظلمة الله أعلم كيفيتها. وقد بين السفاريني رحمه الله تعالى موقف الفرق من الصراط، وهل هو صراط مجازي أم حقيقي، لأن هناك بعض الفرق قالت هو مجازي، والصحيح طبعا كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة أنه صراط حقيقي. قال ثم قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص فقال اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة، لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنكر هذا الظاهر، أنكر هذا الظاهر يعني ظاهر الأحاديث القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه، زعما منهم أنه لا يمكن عبوره. معروف المعتزلة وكيف أنهم والعياذ بالله عبدوا العقول والعياذ بالله، فيقولون كيف جسر أحد من السيف وأدق من الشعر، طب الناس اللي هيمشوا يقعوا ومش هيعملوا إزاي دول، ونظروا بها لعقولهم بقياسهم على ما يجدون في الدنيا ويرون في الدنيا. قالوا أنه لا يمكن عبوره، وإن أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة، لأن كل الناس هيمروا على الصراط كل الناس المؤمنين. قال وإنما المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم، ده تأويل المعتزلة، وطريق النار المشار إليه بقوله فاهدهم إلى صراط الجحيم. ومنهم من حمله يعني من أيضا ممن أول الصراط على تأويل مجازي، منهم من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة التي يسأل عنها ويؤاخذ بها العبد يعني. وكل هذا باطل وخرافات لوجوب حمل النصوص على حقائقها، وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء أو الطير في الهواء أو الوقوف فيه. وقد أجاب صلى الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك، الراجل اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يحشر الكفار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، قال الذي أمشاه على رجلين قادر على أن يمشيه على وجهه، ربنا قادر على كل شيء. قال وأنكر العلامة القرافي كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام دول بعض أصحاب الشافعي، ومعروف أن بعض أصحاب الشافعي رحمه الله عليه الشافعية فيهم كثير كانوا يخالفونه في المعتقد وإن وافقوه في المذهب الفقهي. نعم. وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام، والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة ومحمول على ظاهره بغير تأويل، كما ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق وهم في جوازه متفاوتون. يعني هم في جوازه يتفاوتون في مشيهم عليه. قال وذكر القرطبي، يعني الكلام السابق ده كان كلام السفرين يعني. قال وذكر القرطبي مذهب القائلين بمجازية الصراط المؤولين للنصوص المصرحة به، فقال ذهب بعض من تكلم على أحاديث وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصي، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى لخفائها وغموضها. قال وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقيق، فضرب المثل بدقة الشعر فهذا من هذا الباب. قال ومعنى قوله أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا منهم إلى طاعته وامتثاله. كل ذلك لم تأويل يعني، ولا يكون له مرد، كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد. قال وإما أن يقال إن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعر، فذلك مدفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون بجنبيه وأن فيه كلاليب وحسكا اللي بيردوا، يعني بيقولوا فين الحاجات دي كلها على ما هو أحد من السيف وأدق من الشعر، أي أن من يمر عليه يقع على بطنه، ومنهم من يزل ثم يقوم، وفيه أن الذين يمرون على من يعطي النور بقدر موضع قدميه، وفي ذلك إشارة إلى أن المار للمارين عليه مواطئ الأقدام، يعني هيقابلوا بعض، يبقى إزاي اللي أحد من الشعر هيقابلوا بعض. قال ومعلوم أن دقة الشعر لا يحتمل هذا كله. هذا طبعا تأويل يعني من ردوا حقيقة الصراط. قال ثم رد عليهم مقالتهم أي القرطبي، فقال ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرناه من الأخبار، وأن الإيمان يجب بذلك، وأن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على أن يمسك عليه المؤمن فيجريه أو يمشيه، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز أو لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة، ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك وبيانها بنقل الأئمة العدول، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يبقى إذن عقيدة أهل السنة وأهل الحق في الصراط أنه جسر حقيقي ممدود على متن جهنم عافانا الله وإياه، وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر. وأما تأويلات يعني أهل البدع ورد ذلك بعقولهم فهذا لفساد معتقدهم والعياذ بالله، وعدم إيمانهم بالقدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. ثم قال المبحث الثالث مرور المؤمنين على الصراط وخلاص المؤمنين من المنافقين. قال عندما يذهب بالكفرة الملحدين والمشركين الضالين إلى دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، يبقى في عرصات القيامة أتباع الرسل الموحدون، وفيهم أهل الذنوب والمعاصي وفيهم أهل النفاق، يبقى الكفار سيق بهم إلى جهنم قبل الصراط. قال وتلقى عليهم الظلمة قبل الجسر المؤمنون بأنواعهم وأحوالهم، وفيهم المنافقون تلقى عليهم الظلمة قبل الجسر مكان مظلم، كما في حديث عائشة الذي مر أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر. قال يقول شارح الطحاوية وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم، روى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك أكثر من ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه يدوبك حاجة على الأد كده على أد إبهام القدم يضيء مرة ويطفئ أخرى إذا أضاء قدم قدمه الدنيا ظلمة تماما أسأل الله سبحانه وتعالى ينور لنا ولكم الطريقة على الصراط يوم القيامة يقوم هو اللي نوره على بإبهامه ده مش شايف حاجة غير يدوبك إبهام رجله يقوم أول ما ينور يروح عامل خط يطفي خلاص يقف مش عارف هيروح فين هينزل فين هيروح فين قال وإذا أطفأ قام قال فيمرون فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف ضحد مزلة ويقال لهم امضوا على قدر نوركم كل واحد يمشي في النور اللي هو معاه فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب زي الرعد كده ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطرف كطرف العين ومنهم من يمر كشد الرجل يرمل رملا يعني كشد الرجل اللي بيجري يرمل رملا على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تخر يد وتعلق يد نسأل الله العفو والعافية وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار قال فيخلصون فإذا خلصوا كل ده مؤمنين برضو اللي هم ماشيين على الصراط مكملين دول برضو مؤمنين فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرانك لقد أعطانا ما لم يعطي أحدا لما هيمر من على الصراط اللي ماشي يقع ويقوم ده هيعدي في قد إيه صلى الله العفو والعافية قال وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى عن مشهد مرور المؤمنين على الصراط فقال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم أي بعد ما ينتهوا من الصراط قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم يعني انطفأ نورهم والعياذ بالله الذي كان ضعيفا جدا اللي هو كانت كلمة لا إله إلا الله المزيفة اللي قالوها فتنور كده خدع لهم شوية وبعدين انطفي يلاقوا المؤمنين ماشيين في نور الله سبحانه وتعالى الذي أعطاهم فيقولون لهم انظرونا نقتبس من نوركم نمشي معاكم في النور بتاعكم قيل ارجعوا وراءكم قيل من ملائكة يقولون لهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يعني ارجعوا كده دوروا ورا شوفوا دوروا كده ورا في نور خداع لهم كما كانوا يخدعون الناس في الدنيا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب بين المؤمنين خلاص عدوا والمنافقين خلاص وقفوا يضرب بينهم بسور بسور له باب باطنه فيه الرحمة يعني من جهة المؤمنين وظاهره من قبله العذاب من جهة المنافقين والعياذ بالله ينادونهم ألم نكن معكم مشهد صعب جدا ينادونهم المنافقين عمالين يصرخوا يا فلان انت انا مش كنت بصلي معاك يا فلان مش انا كنت ساعات بعدي واقعد معاك شويه يا فلان مش انا كنت بصلي معاكم في الجامع بتاعكم يا فلان مش انت شفتني كنت بعتمر وبحج لكنه كان منافق والعياذ بالله كان يفعل ذلك لاجل الدنيا لا لله سبحانه وتعالى ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى المؤمنين يجاوبوهم قالوا بلى ايوه كنتوا معانا صح كنتوا ساعات موجودين معانا وتبقوا واقفين في الصف ورا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم، تربصتم بالمؤمنين، وقعتم في فتن الدنيا، ولذلك كفرتم بالله تعالى، وإن كنتم تظهرون الإسلام في الظاهر. اللي كان منكم عمال يكتب مقالات يطعن في الإسلام، واللي كان منكم عمال والعياذ بالله يحارب الإسلام ودين الله سبحانه وتعالى، اللي كان منكم بيفرح بإغلاق بيوت الله سبحانه وتعالى ويسعى ويحارب لأجل ذلك، واللي كان يسر المصايب اللي تنزل بالمسلمين، واللي كان عمال يشكك في الدين، واللي كان عمال يطعن في علماء المسلمين، واللي كان عمال يدعو للعري والفجور والعياذ بالله، وغيره وغيره وغيره، واسمه مسلم والعياذ بالله، فتنتم أنفسكم وتربصتم، كنتوا قاعدين للمؤمنين الحجاب والنقاب واللحية، تسبوا وتلعنوا ليل ونهار والعياذ بالله، وتقدحوا في هذه الأحكام الشرعية، وتطعنوا في دين ربنا، وتقعدوا تقولوا ده ليه وده ازاي، وتشككوا الناس في دينهم، وارتبتم شككتم الناس والعياذ بالله في دين الله سبحانه وتعالى، وإن كنتم بتقولوا أن أنتم مسلمين، وارتبتم وغرتكم الأماني، الفلوس والشهرة والجاه والمنصب غركم والعياذ بالله، بعتم الدين لأجل هذه الأماني والعياذ بالله، وارتبتم وغرتكم الأماني، حتى جاء أمر الله، حتى جاء الموت وجاء اليقين، وغركم بالله الغرور، غركم بالله الغرور، إبليس الشياطين في الدنيا كانت عمالة تقول لكم شوفوا الإرهابيين، شوفوا الجماعة اللي عاملين لحيتهم المنتفة اللي فيها وعليها، شوفوا المنتقبات اللي فيهم وعليهم، والمبسة عريان دي حاجة كويسة وحرية وكذا، شوفوا طعن في دين ربنا ليل ونهار، قنوات ليل نهار مفتوحة تطعن في دين الله سبحانه وتعالى، قوانين والعياذ بالله ومقالات وغيره تطعن في دين الله سبحانه وتعالى، غركم بالله الشيطان الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ولا الكفار الصراح اللي كانوا في الدنيا، حتى لو جبتوا الدنيا كلها تفتدوا بها، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، فين فلوسكم وفين شهرتكم وفين كل ده ولا ينفعكم، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، نعوذ بالله. قال فالحق يخبر أن المؤمنين والمؤمنات الذين استناروا بهذا الدين العظيم في الدنيا وعاشوا في ضوئه يعطون في يوم القيامة نورا يكشف لهم الطريق الموصل إلى جنات النعيم. اللهم اجعل لنا نورا إلى الجنة، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. قال ويجنبهم العثرات والمزالق في طريق ضحد مزلة، وهناك يبشرون بجنات النعيم. ويحرم المنافقون الذين كانوا يزعمون في الدنيا أنهم مع المؤمنين وأنهم منهم، لكنهم في الحقيقة مفارقون لهم، لا يهتدون بهداهم ولا يسلكون سبيلهم من النور، كما حرموا أنفسهم في الدنيا من نور القرآن العظيم. فيطلب المنافقون من أهل الإيمان أن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهم، وهناك يخدعون كما كانوا يخدعون المؤمنين في الدنيا، ويقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، بذلك يعود المنافقون إلى الوراء ويتقدم المؤمنون إلى الأمام. فإذا تمايز الفريقان ضرب الله بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات الجنة، ومصير المنافقين والمنافقات النار والعياذ بالله. وقد أخبر الحق أن دعاء المؤمنين عندما يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم هو ربنا أتمم لنا نورنا، اللهم أتمم لنا نورنا في الدنيا والآخرة. قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة